دام قلبي بالعقيدة يخفق، والمدفع الرشاش نارا يطلق، الغادرين الظالمين سيحرق، ويحطم الكفر اللعين ويسحق، ويحطم الكفر اللعين ويسحق. ما حيلتي والدين يسري في دمي، والحق يصرخ في ثنايا الأعظم، والله أكبر في الفؤاد وفي فمي، لا بد أن ألقاهم كالضيغم، لا بد أن ألقاهم كالضيغم. بمسدسي سيل المنايا هاطل، وذخيرتي من بعد ذاك قنابل، عن هذه الدنيا لتوي راحل، فحياتنا الدنيا غرور باطل، وحياتنا الدنيا غرور باطل. إن لم أقاتلهم فشعبي يفتن، ويخاف من بطش الطغاة ويذعن، والبعض يتبع الكفور ويلعن، والبعض يسكت للظلوم ويركن، والبعض يسكت للظلوم ويركن. لم أقاتلهم فربي سائلي، ماذا فعلت بشراعتي ووسائلي، والدين يأمر بحرب الجاهل، من كل طاغ أو كفور جاهلي، من كل طاغ أو كفور جاهلي. فإذا سقطت فكل حي يسقط، يوما صريعا بالجنان سيغبط، ويلقن الطاغين درسا يسخط، عقدا العادي بعده قد يفرط، عقدا العادي بعده قد يفرط. وإذا رأوني في سرور في سرور أضحكوا، والروح مني أزهقت أو توشكوا، سيرى العبوس بوجه من قد أشركوا، عند المنية أي درس أتركوا، عند المنية أي درس أتركوا.